المحبوسة المبسوسة وفطاير طازة من العال. دق يا عريس دق يا عروسة وادعولي ولصاحب المال. البسبوسة المبسوسة وفطاير طازة من العال. دق يا عريس دق يا عروسة وادعولي ولصاحب المال. وادفع على حسب التسهيل. مش هنطلبك ونقول قرشك ان كلت كتير ولا قليل. كله بلاش في بلاش في بلاش زي ما قال صاحب الدكان. اوعوا تقولوا ان انا بكاش ولا عقل حصل له جنان. كله مجانا زي ما قال وادعولي ولصاحب المال. البسبوسه المبسوسه وفطاير طازة من العال. دق يا عريس دق يا عروسه وادعولي ولصاحب المال. زلابي يا لذيذك نفب الجوز وهريسه من لمسه تدوب. لو دقتها في الحال هتعوز متوقه ونكف يا دوب. كله بلاش في بلاش في بلاش زي ما قال تعالى ودوب. واوعوا تقولوا ان انا بكاش انا بحبوها على كفك وذوق. كله مجانا زي ما قال وادعولي ولصاحب المال. البسبوسه المبسوسه والفطاير طازه من العال. دق يا عريس دق يا عروسه وادعولي ولصاحب المال.